بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه خطبة موجهة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عنوانها الإسلام دين العبادة لله والعمل في الحياة وليس دين الكسل واستعطاء الناس. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. نشهد أنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الجواد الكريم، الغفور الرحيم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومجتباه وخليله، البشير النذير الداعي إلى الله وصراطه المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة وسخر له الأرض ليعبده ويوحده فيها وليتحرك ويعمل فيها ويقوم بما هو مطلوب منه دينا ودنيا. فكانت الدنيا بذلك دار إيمان وتوحيد وعبادة وطاعة لله، وهي في الوقت نفسه دار عمل وكد وسعي في كسب الرزق الطيب الحلال، لا دار كسل وخمول وتقاعس واتكال في العيش على الناس. ومن ثم أيها المؤمنون، كان العمل اليومي في هذه الدار لتلك الغاية الحميدة والإسهام في الحياة الاجتماعية للأمة نوعا من العبادة لله والجهاد في سبيله. وقد دعا الإسلام إلى العمل الصالح وحث عليه ورغب فيه، واعتبره في أي مجال من مجالات الخير عملا شريفا تتحقق به العزة والقوة والكرامة التي أرادها الله لهذه الأمة المحمدية وأثبتها لها بقوله المبين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وبقوله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، كما رواه مسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. عباد الله، إذا كان الإسلام قد دعا إلى العمل كل قادر عليه وأكد عليه ومدح أصحابه واعتبره أساسا لقوة وعزة الفرد والمجتمع بأكمله، فإنه في الوصف نفسه ذم التواكل والتقاعس عن العمل ومقت مد اليد إلى الناس بالسؤال والاستعطاء، وذم فاعلي ذلك واعتبره حرفة ساقطة ومهنة سافلة تزري بمن يتعاطاها ويحترفها، وتنزل بإنسانية وكرامة من يتخذها وسيلة وطريقة شائنة للعيش وكسب الرزق بسلوك مسارك احتيالية دنيئة في بعض الأحيان لتحريك عواطف الناس ومشاعرهم الدينية وإثارة شفقتهم ورحمتهم. وفي مقدمة تلك الوسائل استعمال الأطفال الصغار أو استصحابهم أو التظاهر بالمرض والإعاقة وغير ذلك من الوسائل الاحتيالية، والتي لا تخفى على ذوي الفراسة والبصائر المتنورة من أمة الإيمان. فعلى القادرين على العمل من المحترفين للسؤال والسعاية يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من ذلك والتنفير منه، كما رواه البخاري ومسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة منه، لأنه أذاب ماء وجهه بسؤال الناس واستجدائهم في الدنيا. كما يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: من يسأل الناس وله ما يغنيه، أي له ما يتعيش به ويسد حاجته من الكفاف، جاء وفي وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، كما روى أصحاب السنن. وفي رواية أخرى للحديث: من سأل الناس وله ما يغنيه، أي يستره ويكفيه، فإنما يستكثر من النار من جمر جهنم والعياذ بالله من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما في المسألة، أي من هوان وإثم في الدنيا ومن عذاب أليم في الحياة الأخرى، ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا، كما رواه النسائي وفيه ضعف، وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن وأن السؤال خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. وقد عرف الإسلام بالفقراء والمساكين الحقيقيين الجديرين بالصدقة والإحسان، نجد ذلك مثلا في قول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، رواه مالك والشيخان. وهكذا تبين أيها المؤمنون أن الإسلام دين يدعو إلى العمل في الحياة كل قادر عليه، ويرفع شأنه بين الناس، ويكره التوافل والتقاعس، ويمكث احتراف السؤال والاستجداء، ويذم صاحبه ويحط من مكانته بين العباد العاملين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، رواه البخاري ومسلم. فاتقوا الله عباد الله، واطيعوا الله ورسوله، وكونوا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. نفعني الله واياكم بكتابه المبين وسنه نبيه المصطفى الامين، وغفر لي ولكم المسلمين اجمعين، امين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده، والشكر له سبحانه على جوده وكرمه وإحسانه وإنعامه، فما كل نعمة إلا من عنده وفضله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وكل من تبعه فاهتدى بهديه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ينبغي أن نستحضر دائما أن الإسلام دين العزة والكرامة والقوة والمناعة لأمته المسلمة، ودين التنمية الاجتماعية والنهضة الحضارية لشعوبه المؤمنة، وهي أمور لا تتحقق وتتوافر إلا بالتمسك بالدين والعمل بشرعه الحكيم، والأخذ بالأسباب المشروعة لذلك، والقيام بالأعمال اليومية في كل الميادين، واعتبارها نوعا من الأعمال التعبدية والجهاد في سبيل الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حق شاب خرج للعمل في الحياة: إن كان خرج يسعى، أي يعمل عملا، على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على نفسه يعفها، أي عن سؤال الناس واستعطائهم، فهو في سبيل الله، رواه الطبراني في حديث صحيح. وقال في حق شخص آخر تفرغ للعبادة وحدها والصلاة في المسجد ويعيش على نفقة أخيه العامل في الحياة: أبوه أعبد منه، وصحيح أنه موقوف على عمر. وجعل الإسلام العمل في الحياة والكد فيها في صحبة الله للعبد ومغفرته ورحمته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد المحترف، والحديث رواه الطبراني وفيه ضعف. وقال عليه الصلاة والسلام: من أمسى سالا من عمل يده، أي راح متعبا منه، أمسى مغفورا له، والحديث رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف. عباد الله، لقد أظلنا شهر كريم، شهر رمضان، بخيره العميم ونفحاته الربانية، وإذا كان بعض الناس يقضونه في النوم والكسل والتسول، فإن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام بخلاف ذلك. لقد كان رمضان بالنسبة إليهم فرصة للتزود والعطاء والجهاد والمجاهدة والصبر والمثابرة، فلنحرص على استقبال هذا الشهر العظيم بما يليق به من استعداد نفسي للمصارعة إلى الخيرات والإقبال على الطاعات. واتقوا الله عباد الله، واحرصوا على القيام بما ينفعكم من الأعمال الصالحة في أمور دينكم ودنياكم، وأحسنوا في كل ذلك، إن الله يحب المحسنين. لاستقبال رمضان لابد أن تعلم أيها الأخ الحبيب أن رمضان شهر فضائل وشهر كرم وجود وسخاء وجد وكد كما سمعنا في هذا الكلام. شهر ليس شهر كسل وليس شهر نوم، إنه شهر يقظة. هذا الشهر شهر يقظة، لا نوم فيه ولا راحة فيه ولا لهو فيه كما يفعل الناس. الناظر في شهر رمضان يرى والحمد لله أمورا تعجبه وتسره، ففي رمضان المساجد تعمر والصفوف في المساجد متراصة والناس صور القوة والأفئدة رطبة لينة رقيقة، يلف قلبك في رمضان. كثير من الشباب وحتى الشيوخ تراهم يقبلون في رمضان تائبين راغبين، فإذا بالمساجد على غير حالها في الليل دموع في الأعين، أعين تدمع وأيد داعية لله عز وجل وقلوب وجلة خائفة، مناظر تراها في رمضان تفلج صبر المؤمن وتجعل الذي أصابه اليأس متفائلا. كبرت الحمد لله الأمة باقية الخير خاصة في رمضان، كذلك الناس فيهم خير رغير غاسلين مدة الدنيا. ولكن المصيبة كل المصيبة أيها الأحبة الكرام، على الرغم ما في رمضان من الرحمات والنفحات الربانية من إغلاق لأبواب النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلب فيه مرضة الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن في هذا الشهر في كل ليلة عتقاء من النار لله، في كل ليلة عتقاء من النار، وينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. على ما في رمضان من الخير فهناك أناس محرومون، وهذا هو الحق الظاهر في حياة الأمة الإسلامية. هذا الخير كامل جاء في رمضان ولم يلقى عليه إلا أيام بل إلا ساعات قلائل ويدخل رمضان. خبرتكم غداء أول ليلة، غداء خبرتكم أول ليلة، فماذا أعددت لرمضان؟ اعلم أن هناك من يدخل عليه رمضان ويخرج وهو محروم. محروم من ماذا؟ من الأكل؟ من الشرب؟ لا كل شيء، وكل كل شيء شرب. المشكل فيك محروم من الأجور التي جاءت في رمضان، محروم من النفحات التي أنزلها الله عز وجل في رمضان وأودعها وجعلها من أسراره. هذا هو المحروم حقيقة. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي ذكرناه وفي رواية أخرى عند ابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فيه ليلة هي خير من ألف شهر لا يحرم خيرها إلا محروم، من حرمها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم. يعني كاين الناس لغاية حرمه، كاين الناس محرومين. تصور معي شخصا يدرك رمضان ويخرج وشحال من رمضان دوزنا وما استغلتيش ليلة هي خير من ألف شهر أكثر من 83 عام ديال العبادة. يعني هذيك الليلة ليلة القدر اللي غادي تكون في العشر الأواخر، إذا ضيعتيني في العشر الأواخر وما صليتيهاش كلها غتضيع ليلة القدر، لأن يعني ما تعرف فين كاينة، تقدر تكون في 21، تقدر تكون 23 في الأوتار، ولكن مع الخلاف اللي كاين بين الدول العربية في الصيام، كيف تصوم في الأول كيف تصوم الثاني، الوتر عدمًا. فينبغي على المسلم أن يحرص على العشر الأواخر كلها، كلها خصك تصليها وخصك تقومها كلها، وتحرص على الخير وتزداد كما كان في الطاعات كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل عشر شد من إبرة صافي، ما كاين نعاس، صافي لبس حوايجه وما كاينش نعاس، ما كاين نعاس، شد من إبرة وأيقظ أهله واجتهد في العباد. علاش؟ لأن هذيك العشريان فيها ليلة هي خير من ألف شهر. تقوم واحد الليلة ثلاث ساعات كان عطيوها هذه ثلاث ساعات إلى صبرتي فيها عشر أيام من عمرك صبر فيها واجتهد فيها، إن فزت فيها بليلة القدر فكأنما عبدت الله أكثر من 83 سنة. شكون اللي غادي يعيش 83 عام وكلها يقدر طاعة الله؟ حتى اللي كيعيش 83 عام ما كيقدر يعرف كلها طاعة الله. 83 عام فيها السن ديال الصغر من 14 عام لتحت، وهذا لا كان يصلي ورا 14، ما كاين اللي ما بدا يصلي هذا 30 وإذا 40 ومن اللي بدا يصلي اش من صلاة واش من عبادة، ونهار ديال شحال ديال الطاعات شحال ديال الأذكار شحال الليل ديال القيام واش إلى من رحم الله. وجات فرصة في رمضان ليلة هي عبادة فيها خير من عبادة أكثر من 83 سنة، والله لا يحرم خيرها إلا محروم، لا يحرم خيرها إلا محروم. رخص من الله يجزيكم خير قبل رمضان يستعيد هذا الأمر. رمضان جاي، كيف تأخرج من رمضان؟ أمن الفائزين أم من الخاسرين؟ هذا السؤال خاص تطرحه وراك الآن وتطرحه وراك قبل رمضان. ربقى لي والو فكر، واش أنا غنكون من الفائزين في رمضان وغنكون من الخاسرين؟ محروم من يدرك رمضان ولا يغفر له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال أصحابه رضي الله عنهم لقد قلت يا رسول الله آمين آمين آمين، فقال لقد عرض لي جبريل عليه السلام فقال لي يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. أليس هذا محروم؟ يدركك شهر رمضان ثم لا يغفر لك. وانظر إلى عظمة هذا الأمر وهذا الموقف. هذا الحديث ذكرنا الآن، جبريل عليه السلام يدعو هذا الشخص لذكر رمضان وما تغفرش به ودخل النار أبعده الله، هذا دعاء كما جاء في رواية أخرى بعد، وفي رواية شقي شقي والله هذا الذي يدرك شهر رمضان ولا يغفر له. أشي تغفر لي؟ تغفر لك الذنوب والمعاصي، ومن منا لا يدري؟ آه على الذنوب، آه على هذه المعاصي التي أظلمت قلوبنا. علاش ما كتخشاش صلاتك؟ علاش كتعصي الله؟ علاش باقي كدير واحد المعصية باقي ما غاديش تحيد؟ علاش؟ علاش باقي في الكذوب؟ علاش باقي في الغش والخداع؟ علاش باقي في الغيبة والنميمة؟ علاش باقي في النوم عن صلاة الفجر؟ علاش باقي في الشرك؟ علاش؟ علاش؟ لماذا؟ قلب مظلم، قلب أسود، قد قهرته المعاصي فغشاه الران. باش تحيد لك الران وباش تلقى فيها كفة، ها هو شهر رمضان فرصة لتطهير القلوب، فرصة. ولكن خاصو استعداد الله يجزيكم به. راه ما خاصناش نفيدوا والله انه لمن الغرور ان تدرك رمضان وهو ايام معدودات. راه شحال من رمضان دازو كتسمعوا نفس الكلام قبل رمضان ووسط رمضان وباقي حنا القلب هو هو غافل ساهي الله، باقي نضحكوا باقي نلعبوا باقي نتسناو رمضان ونستقبله. هذاش بالبرامج التلفاز سهرات وحفلات وأنشطة غنائية مما يقطع الحياة ويجعل الإنسان الحريم حيرانا. لو كان عندنا مسكة عقل لما أشعلنا التلفاز في رمضان بل ولا في غير رمضان. أشوف التلفاز شنو فيها؟ التلفاز الله يجزيك بخير سير تكتفرج ليك يتفرج يمشي ما تتفرج معلوم يدير فيها هذا اللي كيتفرج في التلفزيون الله يجازيك بخير. اشحال مره هضرنا على هذا الامر والناس ما كينتابوش. سير واستحضر العقل ديالك، ما تبقى غافل، جلس وتفرج داكشي اللي ما تتفرج، شعل وشوف، وبوقت يشوف اين هو الحرام واين هو الحلال. نشوف شي حاجه فين خالف الله عز وجل واش فيه مخالفات ولا ما فيهش. وغيبان اجيك واحد على الاخبار، هذيك الاخبار فيها مشاكل، هذيك الاخبار شكون كيقدم الاخبار؟ وحده متبرعه جنبوقه، ولا كان راجل راه كاين العيال كيتفرجوا، ولا ما عرفش انا كيتفتنوا حتى المراه يلزمها غط البصر. واحد مقادين ومذوقين اما في رمضان فلا تسل، صيروه شهر لهو ولعب وضحك واستهزاء بالدين. ولا مصيبه تلقى سكيتشات بعد عناء يوم صمتين عن الطعام والشرب والشهوه، اما الصيام الحقيقي باقي بعيد عني. ان تمسك عن اللغو والرفث وان تقضي يومك كله عباده، كله طاعه الله عز وجل. كيما كنت كتعبد الله عز وجل لسان ذاكر شاكر كثير الحمد والذكر، انت كتقضي مع رياض طايم دار تماره من الجلسه الطار. اول حاجه يدير سكيتشات تفرج لك سكيتش كلام اللي تقال لي زاد سكيتشات فيهم استهزاء بالدين، والله استهزاء بالدين خاصه في هذا الزمن. كتسمع هذا الكلام يستهزأ به على دين الله، يطعن فيه في الملتزمين وغيرهم، وعاد شحال فيه من غيبه وشحال فيه ديال النميمه وشحال فيه هذاك السكيتشات اللي كتفرج كبحار. ناهيك عن تضيع الاوقات، ناهيك عن حرمتي، لان هذا كله كذب. انا ما عندك حياه تعيشها، هذا كله كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل ويل خطا ويل للذي يكذب يحدث القوم فيكذب يضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. هذاك اللي يكذب باش يضحك الناس ويل له، واللي كيتفرج تابع ليه تا هو غادي معاه. لماذا لا نستغل رمضان كما ينبغي؟ اما الافلام والسهرات والمسلسلات فموسمها موسم رمضان. انت كيديروا المسلسلات والافلام، سبعه المسلسلات في النهار، كذا الافلام، سهرات وحفلات ومسرحيات، ماشي كلشي عاقل الناس. ولكن هل هذا هو رمضان؟ بالله عليك شحال يا رمضان دابا تفرج في التلفزه وتفرج في الامور شحال كثيره كلها كلها كلها قول كلها الا ما رحم الله كلها تفرج في هذا اشرب ولكن انا اسالك سؤال العكسي، ماذا خطر؟ ماذا خطر اكثر؟ خطرت الكثير في الوقت اللي تتهز. رمضان مبارك مبارك، اوقاته مباركه، العباده فيه افضل من العباده في غير الشهور. اذا قريت ايه في رمضان خير من ايه في غير رمضان. ايه في رمضان اقراها، ركعة تركعها لله خير من ركعة في غير رمضان. صار مبارك تبارك فيه الله عز وجل طاعة تبارك. الصيام فيه خير من الصيام في غيره، بل هو صيامه فرض، والفرض أحب إلى الله عز وجل، أحب ما نتقرب إلى الله عز وجل. هو رمضان يدخل وكم الناس راه يتحرم. محروم والله من يمر رمضان ولم يعتق من النار، لم تعتق رقبتك من النار. قلت شنو هو العبق؟ الناس غافلين عن مسألة العبق. عبق من النار ومن يصلي طاعه ويبدا الوقت ديال الدعاء اللهم اعتق رقابنا من النار، ويبدا يبكي امين ويأمن. والله ما عارفين المعنى ديال عتق رقبتك من النار، ما عارفين. اسمع الى قولي عز وجل، وحق القول قول ربي ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. كاين ناس من يكفر بالبعث ولا ما كتبوش باللسان كيكذبوا القلب ويشك فيه، هل تؤمن بالبعث؟ كتآمن بالقيامة بأنك غتحاسب عند الله عز وجل؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم يوم الحشر. وما أدراك ما يوم الحشر؟ مقداره 50,000 سنة، 50,000 عام. يوم المحشر تحشر إلى ربك ولكن شتان شتان. يحشر المتقون إلى الرحمن وردا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا. فرق بين المتقين هو تقوى كتجيب شهر رمضان هنا تحصلها، وفرق بين الضال الغائب عن طاعة الله الآلق عن ربه. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يا له من منظر رهيب، كل الناس جالسون امام النار، امام شفير النار، الحافة النار، كل شيء لركب. وترى كل امة جاثية، كل الامم تجدو على ركبها تنظر الحساب. النار بركب الجنة وعليها صراط. واي صراط؟ اطرق كبيرات ادق من الشعر، رقم الشعر، واحد من السيف. وبه كلاليب تتخطف الناس، كل ذلك يخطف الناس من النار. هذا ما ينتظرك يا عبد الله، هذا ما ينتظرك، غادي توقف على جهنم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. العتاة العصاة قاس في القلوب، أولئك القوم قيس واخذوا بشو نيشا جهنم. هذوك ما غاديش يتسناو يدوا الصراط، نيشا الكفار نيشا جهنم، ما كاين بلاتي يدوا الصراط ولا لا دوز، لأنه ما طاعش الله أبدا كافر. الله المستعان، أرخص تحضر هذا المنظر. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. الله أعلم بالناس اللي أولى الناس بهم صليا، كلهم ولا يدخل النار؟ الله يعلمهم، لا تخفى عليه خافية. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل الناس غير دخول النار، كل شيء غيقطع الصراط، كل الناس. ولكن انظر إلى الفرق، ثم ننجي الذين اتقوا. من ننجيهم؟ إنه الكريم الغفار المتعال صاحب الفضل والجود والإحسان الودود الغفور. يتهدى إلى ما نشوف العمل ديالك، أفضل صام رمضان وصافي نرنجيه، أصبحت من عتقاء الرحمن، أصبحت من العتقاء من النار. لا تقل ذلك، فإن لك من السيئات والحسنات الكبيرين. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمين الذين ظلموا ربهم بالشرك هيبقوا فيها ما يخرجوش، والذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي فأوبقوها يدخلوا النار يتعذبوا على قدر المعصية لما كانوا مشركين. كان من أمة محمد من سيعذب في النار، ما تقول راجع أمة محمد ناجية، كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سيعذب في النار. ادخل النار تعذب، ادخل على قدر معصية إذا ما تشرك الله عز وجل. ملي كتشوف هذا الموقف كيبان لك مهنة العفق من النار، غدوا فوق النار وشكون غينجيك الله عز وجل يعتق رقبتك من النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، لكن الفوز الحقيقي هو تتمتع وتلذذ وتظن بأن راه الحياة غدوم ليك. والله من تدوم، والله من تدوم. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجلي حتى عصى الله في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما، ها فلا تطيروا أيضا شعر عصياني، واتلوا القرآن وسبح فيه مشهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلفي من بين أهلي وجيراني وإخواني، حال مسكنا عرضهم صام معنا وغنظر في جد أثناهم الموت، أثناهم الموت واستلقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسم من الداني. محروم الله من أدركه رمضان ولم تعتق رقبته من النار، محروم من أدركه رمضان فلم يغفر له، محروم من أدركه رمضان فلم ينجي نفسه ولم يطهر قلبه ولم يصف نيته. رمضان شهر التصفية، شهر التربية، شهر حلاوة الإيمان، لأن رمضان الحلاوة يطاع الله كفة. اجتهد باش يجي رمضان وذوق الحلاوة يطاع الله عز وجل، ذوقها ذوقها، والله إذا ذقت حلاوة الإيمان لن تنتكس بعدها أبدا، والله إن أعتقك الله من النار لن تدخل النار أبدا. أقول يا إذن صافي ما غاديش نبقى ندير معاصي، لا لا، معنى العتقاء من النار أن الله عز وجل بصدقهم وبحياة قلوبهم ينجيهم من المعصية، كيغير المعصية وكيقدر يسقط فيها ثم يتوب منها، ما يبقاش في المعصية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كيف جي الشيطان يوصف فيهم؟ كيف جي سقطوا المعصية؟ ولكن هو صام رمضان حق الصيام وقام حق القيام وعبد فيه رب الأنام فإذ به قد أعتق من النار. أي فضل أعظم من هذا؟ محروم والله من ضيع ليلة تساوي أكثر من ألف شهر، أكثر من تساوي أكثر من ألف شهر، أي أكثر من 83 سنة. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله. هذا ونجعل مسك الختام، أفضل الصلاة وأزكى السلام على ملاذ الورى وشفيع الأنام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع أصحاب الأبرار والمهاجرين والأنصار وعن أزواجهم وذريتهم وآل بيته الطيبين الأطهار وعن التابعين لهم بإحسان في كل زمان. وانصر اللهم من استرعيته أمر عبادك لإقامة الدين في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لجلالك أمير المؤمنين مولانا محمد الثالث نصرا عزيزا تعز به إسلام المسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحبه وترضاه واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم أقر عينه ولي عهده المحبوب سمو الأمير المبشر مولانا الحسن وأصلحه وأنبته نباتا حسنا، واشد عوره بشقيقه سمو الأمير السعيد مولاي رشيد واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة، وأنصر اللهم شاء برحمتك على الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني طيب الله ثرهما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل كلمة الحق والدين، واجمع كلمتهم على الخير والصلاح في كل بلد وحين، واجعل سائر بلادهم آمنا مطمئنا يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن أول كلمة أنزلت في كتاب ربنا سبحانه هي اقرأ، فجاء أمرا مفيدا للوجوب يدخل رفع الأمية عن الأوطان في باب الواجب الذي لا تبرأ ذمة الأمة إلا بالقيام به، وإلا فإنها تأثم جميعا. ألا تتعلموا عباد الله وعلموا تعذروا إلى الله وتغنموا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.